ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا شيخ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 28 من شعب الإيمان، وهو باب في الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. رواه مسلم في الصحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات وصف للسبع، يعني السبع الخصال الموبقات. الموبقات مفردها موبقة، أصلها من وبقة، وبقة بمعنى هلك، وجعلنا بينهم موبقة، يعني جعلنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما كنتم متخذ المضلين عضدا، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، وجعلنا بينهم موبقا. يعني يوم القيامة من باب التبكيت يقول الله عز وجل لهؤلاء الذين أشركوا مع الله غير: نادوهم ادعوهم الآن ينقذوكم فلم يستجيبوا، وجعلنا بينهم موبقا. بينهم يعني الصلة التي بينهم، البصلة، الصلة التي في الدنيا بينهم، جعلناها أحد أسباب الهلاك التي تقع عليهم. هذا إن جعلنا البين بمعنى الوصل، وإن جعلنا البين بمعنى الظرف ما بين الشيئين، يعني فجعلنا بينهم مكانا يهلكون فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، المهلكات، يعني من عمل بها أو التبس بها أو تلبس بها فإنها تهلكه، تورده الموارد العطبة. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هن؟ ما هن يا رسول الله؟ ما هي السبع الموبقات؟ فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الشرك بالله بدأ به، لأنه أعظم هذه المهلكات، والله عز وجل لا يغفر لصاحبه إلا بتوبة ورجوع. أما بقية الذنوب فهي تحت مشيئة الله، إن شاء يغفرها وإن شاء يعذب صاحبها بها، إلا الشرك ليس له محو إلا التوبة، ومن لم يتب فمات وهو مشرك فهو كافر خالد في النار والعياذ بالله. والشرك قد يكون شرك عناد وجحود، وقد يكون شرك تعطيل، وقد يكون شرك إنكار. العناد أن يأمر الله عز وجل بشيء فيعصيه من باب العناد فلا يفعله، يقول لا خير فيه أو لا يمتثله، فهذا صاحبه في النار. وقد يكون جحود، يجحد قدرة الله عز وجل، أو آية من آيات الله عز وجل، أو رسول من رسل الله، فكذلك هذا شرك، هذا كفر والعياذ بالله. أو يعطل صفة من صفات الله عز وجل، أو ينسب إلى الله عز وجل ما لا يليق، أو يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق، أو يستهزئ بشيء من آيات الله عز وجل. فهذا الاستهزاء يعني من باب الاستخفاف، كأن فيه عدم الطاعة والمشاقة. هذه ظواهر يعرفها الناس، وهناك شرك قد لا يعرفه الناس، وهو أن يتوكل على غير الله عز وجل، ويرجو غير الله عز وجل، ويخاف غير الله عز وجل، ويدعو غير الله عز وجل. كذلك هذا من الشرك، الذي من زعم أن غير الله يتصرف في الكون بالإماتة والإحياء والرزق والمنع. الناس قد يقولون لا نعتقد هذا، لكن العمل خلاف الاعتقاد. هو يتوكل على فلان لأنه وجيه في البلد، يعين ويعزم ويفعل وكذا، فيطمئن فيقول هذا مصيري مع فلان، فأنا لا أفتقر أو لا يهمني إن مرض أو مرض كذا. فهذا والعياذ بالله اتكال على غير الله عز وجل، أو يرجو غير الله، يرجو أن فلان أو تلك الدولة تنصره أو أن فلان يحميه، فهذا كذلك نوع من الشرك. وهو أنواع عديدة والعياذ بالله، منها ما هو خفي كالرياء. ولذا طلب صلى الله عليه وسلم من الناس أن يستعيذوا بالله من الرياء وأنواعه. وهناك شرك خفي قد يخفى على الإنسان فعله، فقالوا يا رسول الله إذا كان هو أخفى من دبيب النملة السوداء كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء، فمن من جاءكم من كيف ننجو من ذلك؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. ولذا تطهير القلب من أهم الفرائض، يطهر قلبه من غير الله عز وجل، لا يأنس إلا به، ولا يرجو إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه. وإلا لو نظر مال القلب إلى فلان وفلان وفلان وترك الله عز وجل، نسيه الله وتركه ونفسه، واجتمعت عليه الشياطين واشتالت عليه الشياطين. فلا تظن المال ينفعك، ولا الولد ينفعك، ولا ذو الجاه ينفعك، إن لم يرد الله بك خيرا ما حد نفعك. وإذا أراد الله بأحد سوءا لا مرد له، ما له إلا الله عز وجل، فلا ملجأ ولا منجأ إلا إليه وإلا منه سبحانه. فأنت تطلب الله عز وجل وترجوه وتتوكل عليه وتخافه وتتولاه ولا تتولى غيره. وإلا لو جئت لأهل الدنيا أفسدوا عليك دينك. في التجارة يأتي الإنسان يبيع ويشتري، يقولون لا، إذا كان هذا هو العرض ما حد يجيك ولا تكسب، لكن افعل كلا، قل كذا، من الكذب والخديعة والخيانة يأتيك المكسب. فيغتر هذا وحاجته للدنيا شديدة، فيعمل بموجب ما يقوله هؤلاء ويخالف أمر الله عز وجل، فلا يزيده إلا خسارة. وهكذا أصحاب الوظائف، ما يمكن تترقى إلا أن تفعل كذا وتقول كذا بالمعاصي لأجل أن تتوسل إلى رئيسك، وإلا لن كذا. فيؤملونه إلى أن يرجفون بقلبه فيميلوا إلى قولهم ويترك الله عز وجل. وهكذا يقولون لصاحب السلطة إن لم تفعل ذلك فإن كذا، يتولونك بأذية ويؤذوك ويسلطون عليك، ويضطر أن يتنازل معهم إلى حد كفر أو غيره. فالإنسان يتوكل على الله سبحانه ويعتمد عليه، ولا تنظر إلى قوة الخصوم، سيما إذا كان في غير ذات الله. إن خاصموك وعادوك في غير ذات الله، أما العداوة لله فأجرون عليها. أما إن عادوك لأنك ذو استقامة وذو صلاح، فلا تخشى فلان ولا تداري فلان ولا فلان، إلزم الاستقامة والصبر وعاملهم بالله، يعني بالطاعة، لا تظلم ولا تجور ولا تكذب، فاعلم أن الله يتولاك. وإلا لو نظرت إلى فلان وفلان فهذا من الشرك الخفي والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. وهكذا معظم أحوال الناس في هذه الحالة، في الحروب وفي البيع وفي الشراء وفي القتال وغيره، هكذا يوسوس الشيطان وأولياءه لأصحاب المقامات وغيرهم، إن لم تفعلوا كذا خسرتم، وتولى لكم فلان وتولى عليكم فلان، حتى يذهبون إلى باطل العياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، أولاها الشرك بالله، ثم يقول صلى الله عليه وسلم والسحر. كذلك السحر إحدى الموبقات، وأردفه صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله، لأن السحر أنواع وأغلبه إن لم تكن حيل أغلبه استعانة بالشياطين أو كله استعانة بالشياطين في تنفيذ بعض المصالح أو القيام ببعض المطالب كإضرار بعض الناس أو نفع بعض الناس، فهذا السحر لا يكون إلا بالإعانة بالشياطين، والشيطان عدو للإنسان ولا يخدم هذا الإنسان إلا إذا قدم له برطين، برطين يعني رشوة، إلا إذا رشا، والشيطان ما يرتشي بالمال، رشوته هو عصيان الله وتمرده عليه، فيقول له أكفر، اعمل كذا، ضع المصحف في النجاسات، اطلب من فلان أن يذبح لغير الله، اعمل كذا لغير الله، ويفعل ذلك ما يطلبه الشيطان فيلبي بعض مطالبه. فالسحر والعياذ بالله كفر وشرك بالله، وصاحبه خاسر في الدنيا وعمله حابط، نسأل الله العافية والسلامة. ومن ذهب إليه واستعان به فهو مثله، ولذا لا يجوز التصديق تصديقه ولا الذهاب إليه ولا الاستعانة به، ولو بلغت حاجتك ما بلغت. والناس قد يكون في بعضهم ضعف نفس وعدم يقين بالله، فيصاب بامرأته أو ابنه أو ما إلى ذلك، فيقال له اذهب إلى فلان يفعل لك كذا ويفعل لك كذا، فيلجأ إليه وهو يعلم، ولكن ينسيه الشيطان أن الله قادر على دفع المضرة وجلب المنفع، فيغفل عن ذلك ويذهب إلى الساحر. فإذا ذهب إلى الساحر واستعان به فحكمه حكم الساحر والعياذ بالله. وهناك من أنواع السحرة كهانة وعرافة. العراف هو الذي يبين لك مستقبلك، والكهانة أن يبين ما يحصل لك في المستقبل. فمن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا ورد في الحديث. فالسحر وحد السحر ضرب بالسيف، إذا وجد الساحر إنما حده أن يقتل، فإن تاب بينه وبين الله، وإلا توبته لا تقبل ظاهرا، إنما حده القتل، يقتل الساحر إلا إذا أظهر من قبل القدرة عليه وكسر أدواته ولجأ إلى الله، الله يتوب عليه. وإن السحر نسأل الله سلام لا يدخلها إلا من طلب معاشا في الدنيا وحالته، ولذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، أينما تصوره هو غير فالح. فقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. ثم قال صلى الله عليه وسلم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن قتل نفسا معصومة فصاحبها موبق، نسأل الله، قد دخل مهلكة عظيمة لا ينجيه إلا توبة صادقة، وبعد ذلك لا بد من قصاص في الدنيا أو في الآخرة. ومن لم يصدق التوبة فإن من قتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها والعياذ بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس إلا بحقها، وحقها أن يقتل قصاصا أو يقتل حدا إذا ارتد أو يقتل إذا زنى وهو محسن، وما عدا ذلك لا يجوز قتل المسلم بحال من الأحوال. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأكل الربا، وجعل هذه كذلك من الموبقات، من فعلها فقد أهلك نفسه. والربا الناس يظنون أن الربا هو أن تأخذ من البنوك قرض بفائدة، لا، ليست هذا هو نوع الربا، أنواعه كثيرة والعياذ بالله، ومنها ما هو دقيق وخفي، فمن باع شيئا وطلب زيادة غير مستحقة من المشتري فذلك ربا، ومن أخذ مالا بغير حق إذا باع أو اشترى بطريق باطل وهو ربا، فأكل الربا، وربا نوعان كما قدمنا في الفقه، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة إذا اقترض قال أنا أقرضك لكن ما أحب أعطي الفلوس، لا بد من فائدة، فإن استحى من الناس قال لا خذ هذه البضاعة فيبيعها بضعفي سعرها ويقسطها عليه، فالمشتري إن أخذ البضاعة واحتاجها فاشتراها بسعر مضاعف، وذاك استغل حاجته فزادها عليه، هذا ربا. وإن كان المشتري لا حاجة له في البضاعة اشتراها بذاك الضعف ذاك سعر المضاعف ثم باعها برخص وبخس في الأسواق، هذا إذا ما أشار البائع أن يشتريها بطرف آخر فتعود إليه، وهذا حال الناس اليوم والعياذ بالله. منهم من يفتيهم أن هذا جائز فيلجؤون إلى السيارات فيقول أقرضني، يقول ما عندي قرض خذ هذه السيارة، ويشتريها بسعر مضاعف ثم يبيعها بسعر بخس ويعلم أن هذا أن به حاجة، ولو أقرضه 100-150 ما يقبلها الناس، لكن يقرضه السيارة وهي أخية الربا لا فرق بينها. وشؤون الربا عظيمة، فالإنسان يتحين أن يكون دخله ومطعمه ومشربه حلال، وإلا أكل الربا في من الموبقات والعياذ بالله. وأكل مال اليتيم هذا الخامس، يعني جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل مال يتيم فهو أدخل نفسه في مهلكة عظيمة. مال اليتيم قد ليس بالضرورة أن يأكله، قد يلبسه وقد يستخدمه وقد يبيعه ويتمتع بدراهمه، وقد يقول لليتيم هذا اليتيم يحتاج إلى علاج وليس به علاج، فيسافر به بأمواله إلى الخارج لأجل أن يتفسح ويتنزه، ويقول هذا اليتيم يحتاج إلى مدرسة راقية وليس به حاجة إلى مدرسة راقية، إنما أراد أن يضم ابنا مع ابنه ويكتفي بمال اليتيم. والتصرف في مال اليتيم وطرق التحايل عليه لا تحصى، فكل من استخدم مال اليتيم في غير طريقه الذي شرعه الله لم يكن تنمية لماله ولا حفظا لمال اليتيم فإنها من الموبقات. يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. هذا هو الشاهد في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. يوم الزحف يوم التقى الجمعان الكفار والمسلمين، إذا التحموا لا يجوز الفرار، فمن تولى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، والعياذ بالله. فلا يصح التولي يوم الزحف، لأنه إذا هرب صوغ للآخرين أن يفعل ذلك وأوجد الرعب والقلوب في قلوب زملائه، فكان داعية إلى الفرار والتخلي عن المسلمين، فتستباح البيضة، يقتل من يقتل ثم يهجمون على المدن والقرى، وسبب هؤلاء الذين هزموا. ولذا يكون الله مع الصابرين والثابتين، ولذا إذا تمنى أحدكم الجهاد يسأل الله الثبات، يسأل لا يعلم، نعوذ بالله من الجبن، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والتولي يوم الزحف من الكبائر والعياذ بالله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنات الغافلات. المحصنات يعني العفيفة، قذفها رميها بالزنا واتهامها بأن هذا الولد ليس منها وأنها نامت مع فلان غير زوجها وأن ذهبت كذا، فهذه من الكبائر. المحصنة يعني العفيفة، والغافلات وصف للمحصنات، وهذا الوصف ليس من باب التأكيد ولكنه من باب التأسيس. لا يقال المحصنة إذا كانت عفيفة فهي غافلة عن الزنا ما تعمل الزنا، لا، الغافلات بمعنى الذي لا يخطر على بالهن هذا النوع من الفاحشة، ما يرد عليهن ولا يعرفن مكرا ولا كيدا، قلوبهم سليمة وخواطرهم طيبة وبعيدين عن هذا النهج وهذا السلوك ولا يعرفون ذلك. فمن رمى من كانت هذه صفتها فقد اقترف كبيرا من الكبائر. والمحصنات جاء لأن الغالب في ذلك أن يقذفن، والرجل كالمرأة، من قذف رجلا كذلك حكمه حكم من قذف محصنة. فالغافلات قلنا بمعنى أنهن الذي سليم الصدر، لا مكر عندهن ولا خيانة ولا خديعة، فمن اتهمها وقذفها فقد باء بغضب من الله، وهي موبقة من الموبقات، نجانا الله وإياكم. هذه السبع ليست حصرا، لم يقل صلى الله عليه وسلم اجتمع السبع الموبقات التي هي كذا ولا غيرها، أو اجتمع السبع الموبقات وإنما هي سبع، لم يأتي بصيغة حصر، ذكرها قال سبع موبقات، اجتمع هذه السبعة التي هي مهلكات، دل على أن هناك من المهلكات ما هو غير هذه السبع المذكورات. الحديث لم يرد فيه طريق حصر، ولم يرد فيه طريق إثبات أن السبع إنما هي مقصورة على هذه. لو قال صلى الله عليه وسلم اجتمع المهلكات إنما هي سبع وليست هناك مهلكات إلا سبع، لم يقل ذلك أصلا، قال اجتمع السبع الموبقات، فدل على أنها هي لعلها هي أخطرها، وإلا شهادة الزور هي من الموبقات، والحلف باليمين الغموس لإثبات شيء باطل، أو إثبات إما إثبات شيء باطل أو الذهاب بحق من الحقوق، هذه من الكبائر. فالكبائر أوصلها بعضهم إلى 70، هي أكثر من 7، وإنما لعل تنصيصه صلى الله عليه وسلم على 7، لعل تنصيصه على 7 لبيان أنها أهم الموبقات وأخطرها، فنهى صلى الله عليه وسلم طلب من الناس اجتناب هذه 7. فالإنسان يحرص على أن لا يقرب هذه الأمور 7 وما عداها كذلك. وسيأتينا إن شاء الله زيادة بيان في قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم، اقرأ ما بعده. عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس كتب عليهم ألا يفر 20 من 200، ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، فكتب عليهم ألا يفر 100 من 200. قال سفيان لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف مؤمن. قد روينا هذا الكلام من وجه آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي رويناه عن ابن عباس أخرجه البخاري في الصحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهم كتب عليهم ربنا كتب عليهم ألا يفر 20 من 200، ثم قرأ ثم قال الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 20 صابرون فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. الآن خفف الله عنكم أي علم سبحانه وتعالى وعلمه أزلي يعلم ما سيكون في المستقبل وما مضى، والآن خفف الله عنكم ما علم أن فيكم ضعفا أي ظهر فيكم ضعفا ورأى فيكم ضعفا. العلم بمعنى الرؤية، لأن من رأى شيئا علمه الله بعد أن استقر الصحابة وتوسعت لهم الدنيا فظهر فيهم ضعف. كان في الأول مطلوب من 20 ألا يفروا من 200. إيش معنى ألا يفروا؟ يعني إذا لقوا 200 لهم أن ينحاشوا عنهم. في الأول أمر كانوا مطلوب منهم أن يقابلوهم، لا ينحاشوا عنهم ولا ينصرفوا عنهم، يواجهوهم ويذهبوا لقتالهم. ثم الله خفف ذلك عنهم، فإذا ذهبوا ووجدوا من أرادوا جهادهم أكثر من ضعفيهم فلهم ألا يقاتلوهم. مو معنى الفرار أنه إذا التحم مع فار، لا، هذا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذا التحم الفريقان لا يجوز، لو كانوا 10 أضعاف. إذا هاجم العدو البلدة لا يجوز الفرار، وإذا ذهبوا وقابلوا العدو وجه لوجه لا يجوز الفرار ولو كانوا 10 أضعاف. لكن في غزو في جهاد الطلب والغزو إذا خرجوا ووجدوا العدو أكثر من ضعفيهم فلهم إن أحبوا أن يجاهدوهم وإن أحب ينحاشوا عنهم، لكن إذا كانوا ضعفيهم فقط لا بد من مقاتلتهم. إذا ذهبوا ولبسوا لابة الحرب ووجدوهم ضعفيهم، فلذا يقول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم ما علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. الواحد باثنين، هذا معنى يفر بمعنى يعني انحاش وينصرف عنه، لا معنى أنه إذا التحم معه يفر، هذا لا يجوز الفرار بحال من الأحوال. ثم قال سفيان لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف مؤمن. غبار في سبيل الله، ذهب لأجل نصرة دين الله عز وجل، لا حمية ولا إظهار شجاعة ولا نخوة، إنما ذهب لإعلاء كلمة الله. هذا إذا ذهب فمات غسل جهاده جميع ذنوبه، فلا يمكن أن يلج النار، دخان جهنم ما يجي إليه، ما يصل إليه، فلا يلج النار. فبين صلى الله عليه وسلم أن من ذهب فأصابه غبار في سبيل الله، يعني ما كان خروجه رياء ولا سمعة ولا انتصارا ولا حمية، إنما جهاد في سبيل الله، فهذا لا يلج النار، ضمن له صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل النار. نعم يا أخي، اقرأ ما بعده. عن ابن عمر قال كنت في جيش فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص، فقلنا قد بؤنا من الله بغضب، فلو تنحينا فلم يرنا أحد، ثم قلنا لو أتينا المدينة فتزودنا منها، فأتينا المدينة فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل لنا توبة، فلما خرج إلى صلاة الغداة فقلنا يا رسول الله نحن الفرارون، قال بل أنتم الكرارون، أنا فئة كل مسلم. الحديث ضعيف وهو وارد ذكره أهل السنن. يقول عن ابن عمر قال كنت في جيش فحاص الناس حيصة، حيصة يعني مالوا ميلة، ابتعدوا عن القتال، فقلنا قد بؤنا من الله بغضب فلو تنحينا فلم يرنا أحد، وصلوا المدينة ثم قالوا لو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو عرضنا، الرواية تختلف، لكن يقول حاص حيصة حتى وصلوا المدينة فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل لنا توبة، يعني استغفر لنا. قال فلما خرج صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الغداة يعني الصبح فقال من القوم، سألهم تعرضوا له، فقالوا نحن الفرارون الذين فررنا من القتال، ففطن لهم صلى الله عليه وسلم فتلطف بهم قال بل أنتم العكارون، العكار يعني الكرار، إنما جئتم هنا لأجل أن تكروا مرة ثانية فتعودوا إلى العدو، فتلطف بهم صلى الله عليه وسلم ثم قال أنا فئة كل مسلم، أنا فئة